السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الواحد والخمسون من اجتماعنا على قراءة كتاب التفسير المحرر مع التعليق عليه ومحاولة استخراج العلم والعمل من آيات القرآن العظيم. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول الله تبارك وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. تفضل يا زاهر. السلام عليكم شيخ. أنا بيك. أنت بتقرأ يا زاهر من الموقع ولا من الكتاب؟ من الموقع شيخ. طيب، مناسبة الآية مناسبة الآية لما قبلها. ثم تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. مناسبة الآية لما قبلها: لقضي بينهم. أعد الآية مرة أخرى. لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. لقضي بينهم، الفاء ما تخفاش بعد الميم. لقضي بين الميم لا تخفى قبل الفاء. لقضي بينهم فيما. وعليكم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. مناسبة الآية لما قبلها: أن الله تعالى لما أقام الدلالة القاهرة على فساد القول بعبادة الأصنام بيّن السبب في كيفية حدوث هذا المذهب الفاسد والمقالة الباطلة، وأيضا لما بيّن تعالى شرعهم بعبادة غيره وتم بتنزيهه وكماله بيّن أن هذا الدين الباطل حادث، وبيّن نزاهته وكماله ببيان أن الناس كانوا أولا مجتمعين على طاعته ثم خالفوا أمره، فلم يقطع إحسانه إليهم بل استمر في إمهالهم مع تماديهم في سوء أعمالهم على ما سبق في علمه ومضى به قضاؤه. نعم، هذه الآية وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى في بيان ما عليه مشركو مكة ومن تبعهم في ذلك أو من سبقهم من الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا الشرك وجد من قوم نوح عليه السلام، أنهم اتخذوا آلهة، اتخذوا أصناما، وحجتهم أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. هذا في وصف ما عليه المشركون، وكذلك في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا المعنى متكرر في بيان أن هؤلاء ادعوا أنهم إنما يعبدون هذه الأصنام أو هذه الآلهة لتقربهم إلى الله تبارك وتعالى أو يستشفعون بها عند الله. فربنا تبارك وتعالى يبين أن هذا ابتداع في الدين، أن هذا لم يكن عليه الناس ولم يكن عليه الموحدون. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الاستشفاع حادث، وأنه حادث بسبب اختلاف الناس، وإلا فالناس كانوا على أمة واحدة، يعني على ملة واحدة، وهي الإخلاص، وهي دين الفطرة. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. فيبقى إذن موقع هذه الآية أنه بيان أن هذه العبادة التي يستشفعون بها بالأصنام هذه حادثة وبعد اختلاف الناس. وطبعا جاءت هذه الآية قريبة من هذه الآية في كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين في سورة البقرة. تفضل أكمل. السلام عليكم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، أي ولولا أنه سبق من الله أن يمهل المشركين والعصاة ويؤخر جزاؤهم إلى يوم القيامة لحكم في لا الدنيا بين يعني انت لم تقرأ تفسير الآية اللي هي أيوة ما كان الناس إلا مجتمعين على توحيد الله. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أي وما كان الناس إلا مجتمعين على توحيد الله فاختلفوا في دينهم وأشركوا بالله، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، أي ولولا أنه سبق من الله أن يمهل المشركين والعصاة ويؤخر جزاءهم إلى يوم القيامة لحكم في الدنيا بين المختلفين فينجي أهل التوحيد ويعجل عقوبته على المشركين وينزل بهم عذابه، كما قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا رحمة من ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يا راجل زاهر، انت عندك مصحف غير المصحف اللي احنا بنقرأ منه؟ الا من رحم ربك، مش الا رحمة من ربك. اتفضل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال سبحانه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون. وقال عز وجل وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم نعم الآية. طبعا، هذه الآية لماذا يهتم طالب علم القرآن الكريم بأن يجمع نظائر الآية من القرآن ليعلم أن هذا أمر محكم، وليعلم الصور التي ورد بها هذا البيان. فربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة يمكن أن يثني ذكر أمر معين، مثلا يذكر في مواضع كثيرة موسى عليه السلام، مرة يذكر موسى في مولده وعيشه في قصر فرعون، مرة أخرى يذكر الحديث عن أنا قلت موسى عليه السلام، خايف أن أكون قلت عيسى. موسى عليه السلام يمكن أن يذكره مرة، ثم مثلا يذكره في أهل مدين، مرة أخرى يذكره في ذهابه إلى فرعون، مرة أخرى مع الخضر. فالمهم ان احنا نعلم الامور التي يتكرر ذكرها في القرآن كيف يذكرها الله سبحانه وتعالى وما خاصة كل موضع. في هذا الموضع ربنا سبحانه وتعالى يكلم نبيه صلى الله عليه وسلم ولولا كلمة سبقت من ربك. ما هي هذه الكلمة؟ هي الامهال، ان الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء عنده بمقدار. لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يعني ان الله سبحانه وتعالى حكم بينهم في الدنيا، يعني قضى عليهم، ولكنه سبحانه وتعالى أخرهم. وهذا فيه معنى عظيم جدا للمؤمن، أن كثيرا من المؤمنين حينما يرى الظالمين ويرى المجرمين ويرى المعتدين ويرى الفاسقين فهو يستغرب كيف يمهلهم الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعلم أن الله تبارك وتعالى كل شيء عنده بأجل مسمى وكل شيء عنده بمقدار. ولذلك ربنا قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والدنيا ليست هي دار الجزاء الأوفى، يعني نعم يمكن أن يعاقب الله في الدنيا ولكن دار الجزاء الآخرة. فهذا المعنى يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يلزم أن يعجل العذاب على الكافر، بل يمكن أن يمهله. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته، هذا أصل مهم يحتاجه المؤمن. تفضل أكمل. ويقولون لولا أنزل. السلام عليكم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. مناسبة الآية لما قبلها أن هذه الآية عطف على جملة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فبعد أن ذكر افتراءهم في جانب الإلهية نفى بهتانهم في جانب النبوة. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، أي ويقول مشركو قريش هل لا أنزل الله على محمد معجزة مما نقترح عليه حتى نعلم أنه رسول من عند الله حقا، كما قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الآية. وقال سبحانه: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نعم، هذه الآية جاءت كثيرا في القرآن، يعني جاء نظائر لهذه الآية في القرآن، ودائما ما يأتي يعني يأتي ذكر هذه الآية في بيان ضلال أولئك الكفار أو المشركين الذين كانوا يظنون أنهم بمثل هذه الحيل يفحمون النبي صلى الله عليه وسلم ويسقطون حجته. كيف ذلك؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء بأصناف من الحجج والآيات والبينات، ولذلك يسميها الله سبحانه وتعالى بصائر، يسميها بينات، يسميها برهانا، وكل هذه الأسماء تدل على أنها آيات مبصرة، يعني حجج واضحة. قد جاءكم بصائر من ربكم، قد جاءكم برهان من ربكم، كل هذا يدل على أنها آيات بينات. آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من آمن، وكفر به من كفر. فالفريق الكافر لا يكتفي بكفره، وإنما يريد أن يصد عن سبيل الله، يريد أن يشكك في رسالة هذا النبي الكريم. وكان تشكيكهم هذا له صور، من هذه الصور مثلا إن هم يقولون إن ما جاء به محمد اللي هو القرآن هي آياته، مرة يقولون أساطير الأولين اكتتبها، مرة يقولون سحر، مرة يقولون كهانة، مرة يقولون أن هو مجنون يعني به جن. ولذلك ربنا قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يعني من أولى منكم أن يكون به جن أو به شيطان، يعني المفتون هو الشيطان. طيب هذه حيل. طيب من ضمن الحيل إن هم يقولون مثلا لو شئنا لقلنا مثل هذا، أو يقولون إن هو تقول هذا القرآن. لكن من جملة هذه الحيل لهؤلاء، وركز بقى في هذه النقطة عشان تفهم هذه الشبهة عند هؤلاء، إن هم يقولون في مواضع كثيرة جدا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني كأنهم يقولون نحن نريد إذا جاءتنا الآية فنحن صادقون في أن نؤمن به، ولكن هذه الآيات نحن اقترحناها، نحن يقترحون آيات ويقولون أكيد رب محمد إذا كان أرسله فهو يريد أن يصدقه كل الناس، هكذا يظنون، يعني يريد أن يصدقه كل من أرسل إليهم، فبالتالي يجب أن يستجيب إلى اقتراحاتنا، فإذا لم يستجب لها فبالتالي هو ليس رسول الله حقا. هذا تكرر كثيرا، اللي هو لولا، اللي هي لولا هذه تكون للحظ والاقتراح. مثلا قال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، اللي هي معنا هذه، وأيضا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، أيضا في سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، وأيضا جاء في نفس السورة تكرار هذا الأمر، وفي سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك. نلاحظ أن هذه الاقتراحات منهم: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه في العنكبوت. كل هذه الآيات إنما تأتي في سياق أن هؤلاء أفلسوا من جهة الصد عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وعن سبيل الله. فمثلا كما قال الله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، يعني لن يستطيعوا أن يسقطوا حجتك. طيب هذا المعنى الله سبحانه وتعالى علم نبيه أن يجيب هؤلاء، بماذا يجيبهم؟ ركز بقى عشان ده مهم جدا. مثلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر في سورة الأنعام، وهو من أخص ما نزلت له، كان حريصا على هداية هؤلاء، فربنا تبارك وتعالى يبين له أنهم لا يكذبونه ولكنهم يجحدون بآيات الله، فبالتالي لا تنفعهم الآيات، ولذلك أمر نبيه أن يقول: إنما الآيات عند الله. ثم قال للنبي وأصحابه وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ ممكن تأتيهم ولا يؤمنون، بس إذا جاءتهم ولم يؤمنوا بها إلا يترتب على ذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني سيترتب على ذلك أنهم إذا جاءتهم الآيات التي اقترحوها ولم يؤمنوا بها أن الله سبحانه وتعالى سيصرفهم عن الإيمان، كما قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ثم جاء هذا البيان ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى إلى آخر الآيات. إذن جهل هؤلاء أنهم يظنون، ركز بقى في هذا، أن الله إذا أرسل رسولا فإنه يريد أن يؤمن به كل الناس، فبالتالي إذا اقترح أحدهم مقترحا أو أراد شيئا يعلق عليه إيمانه فإن الله لابد أن يستجيب له. هذا أول جهل. الجهل الثاني أنهم يظنون أن الإيمان قرار بأيديهم، يعني يقسمون بالله جهد إيمانهم، لو أنت جبت لنا آية هنؤمن، فيظنون أن الإيمان قرار بأيديهم. فبماذا أجابهم الله؟ قال الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلة، وفي قراءة قبلة، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فبالتالي كفرهم بمشيئة الله وإيمانهم كذلك بمشيئة الله. في مواضع أخرى مثلا كما في سورة البقرة، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يعني كأنهم يقولون لو أن الله كلمنا أو جاءتنا آية إلا يحصل إحنا سنؤمن. فربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني نحن أرسلنا رسولنا بالآيات التي من شأنها يؤمن بها من يريد الإيمان، لكن الآية ليست موجبة في الإيمان. ممكن واحد تأتيه كل الآيات ولا يؤمن، كما سيأتي في آخر هذه السورة إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. يعني هناك آية جمعت كل هذا في سورة هود، وهي قول نوح عليه السلام لقومه. خلونا نلاحظ قوم نوح ماذا قالوا له. قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، بأول شبهة، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعني هم قالوا أنت مثلنا، أنت مثلنا، فكيف يعني ينزل عليك الوحي ونحن بشر مثلك لا ينزل علينا الوحي، ولماذا يختارك الله، لا نرى لك فضلا علينا. وأيضا مما يصدنا عن دينك أننا لم نرى أتباعك إلا هم أراذلنا، يعني هم أكثر الناس عندنا محتقرون لا قيمة لهم، فلو كان هذا خيرا ما سبقونا إليه. أمن الله عليهم من بيننا، هل يمكن أن يمن الله على هؤلاء ويختارهم لدينه ويتركنا ونحن الملأ؟ وهكذا. فبماذا أجابهم نوح؟ إجابة نوح عليه السلام جامعة، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني أرأيتم قدروا أني على بينة، يعني أنا رسول الله حقا، تمام، وآتاني رحمة من عندي، يعني اختصني أنا دونكم بالرسالة، تمام، فعميت عليكم، يعني أنتم صرفتم عنها ولبست عليكم وصرتم عميان عنها، يعني أنتم يعني صرفتم عنها واختار الله غيركم لها، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ هل ألزمكم بها وأنتم اجتمع مع، يعني أنتم عميان عنها بس اجتمع معكم أمر آخر أنكم تكرهونها أيضا، فاجتمع معكم أنها لبست عليكم وأنتم تكرهونها، فكرين أن أنا ألزمكم بها؟ أنا لا أستطيع ولا أنفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. في الواقع إن هذا الجواب، لماذا قلت إن هذا الجواب جامع؟ لأنه فيه بيان معنى عظيم، أنكم ما تهلكون إلا أنفسكم بهذا الكفر. تتعرف المشركون الذين ذكرهم الله في سورة الأنعام كانوا بيعملوا نوع من السخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن هم كل ما تجيلهم آية يكفرون بها وهم ينهون عنه وينأون عنه، فبماذا قال الله؟ قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني هم فاكرين هم كده يغيظون النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس هم بيهلكوا أنفسهم، يهلكون أنفسهم. يبقى ده معنى كبير جدا، هو يريد أن يقول إن الله صرفكم عن الإيمان مش أنتم اللي صرفتم عنه، يعني أنتم كده مش بتغيظون، لا أنتم تهلكون أنفسكم. ومن هنا تفهم لماذا كل الآيات التي ذكر فيها فلنفسه جاءت في القرآن المكي، لأن من بداية دعوة الإسلام وربنا يبين أن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من أبصر فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، وإن يهلكون إلا أنفسهم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وهكذا. يبقى هذه المعاني كلها منتظمة تبين أن الله تبارك وتعالى، ركز بقى عشان دي الخلاصة، كما أن الله تبارك وتعالى أقام الحجج والبينات والبصائر والبراهين على صدق رسوله وأرسله رحمة بالناس، فإن الله تبارك وتعالى في تمام الاستغناء عمن تولى وأعرض. يبقى من أوى إلى الله أواه الله، ومن أعرض أعرض الله عنه. وكل هذا وإن كان حديثا عن المشركين إلا أنه بيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنت نذير، إنما أنت منذر، يعني ليس عليك هداهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. لماذا؟ لأننا قد بينا الآيات التي من شأنها أن يؤمن بها من آمن. ولذلك يقول أول رسول وآخر رسول نفس الكلمة. إيه هي؟ إن أنا مش جاي حقق لكم الأماني بتاعتكم، كل واحد فيكم عنده مقترح، واحد منكم يقول له لا هات لي كنز، والتاني يقول له هات لي لا قل، يعني هو نوح عليه السلام قالها من نفسي، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، لكن الله أمر نبيه في سورة الأنعام أن يقولها، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. يبقى إذن النبي جاء يدلهم على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، مش جاي يحقق لهم أمانيهم واقتراحاتهم. لذلك لما واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا ضاعت ناقتي، فين هي؟ طب أين أبي؟ طب يعني يريد أن يمتحنه أو يريد أن ينتفع منه بوجه غير الذي بعث به. وهذا عظيم جدا في بيان أن هذه الرسالة هي يعني سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن لم يركب أهلك نفسه. والله سبحانه وتعالى قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك سيأتي في هذه السورة سبحان الله يعني بعد قليل سيأتي في قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان هذا المعنى الجليل، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون. فممكن واحد يظن طيب هم لا يبصرون ولا يعقلون ولا يسمعون، هل هم كانوا قادرين على الاستجابة؟ نعم كان عندهم هذه الاستطاعة، لذلك قال الله بعدها مباشرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فبالتالي هذه الآيات البينات، ليس أنت كذلك داعي إلى الله، يعني لو بيستمع إلينا الآن داعي إلى الله أو معلم أو خطيب جمعة أو مثلا من يدعو غير المسلمين، دورك هو أن تحسن بيان الإسلام وأن تحسن الاحتجاج له، ولكن ليس عليك هداهم. فمن كفر بعد البيان فلا يحزنك كفره ولا يضر بكفره إلا نفسه. تفضل أكمل. السلام عليكم. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي قل لهم يا محمد فانتظروا حكم الله فينا بعقوبة المبطل منا ونصر المحق، إني معكم ممن ينتظر ذلك، كما قال تعالى فهل لا أظن أنت ما قلتش فقل إنما الغيب لله. السلام عليكم. فقل إنما الغيب لله، أي فقل يا محمد لهؤلاء المشركين إنزال الآيات من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يقدر أن ينزل آية إلا الله، فإن شاء أنزلها وإن شاء لم ينزلها، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون الآية. وقال سبحانه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نلاحظ أن التعقيب على هذه الاقتراحات إما أن يكون خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأمر الله رسوله أن يكلمهم أو أن يجيبهم. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرعد ماذا قال؟ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. فربنا هنا يكلم نبيه، يواسيه، يسليه، يقول إنما أنت منذر، أنت منذر، كما قال له في الآية الأخرى في هود إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. يبقى هنا الخطاب لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لعله جاء في نفسي أننا لو جئناهم بآيات ربما يؤمنون، فربنا يواسيه بهذا الكلام ويبين له أنه أقام الحجة عليهم. لكن في مواضع أخرى ربنا يأمره أن يجيبهم، مثلا في سورة الرعد في الموضع الآخر، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فيبين فهذا عرض لهم، يعني إن ضللتم خلاص الله سبحانه وتعالى شاء لكم الضلال إن كان الله يريد أن يغويكم ويهدي إليه من أناب. مثلا في سورة الفرقان أيضا، وهذا من المواضع العظيمة جدا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يرقى إليه كنز إلى آخر ذلك. ماذا قال الله لرسوله؟ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة. يبقى مهم جدا إن إحنا جماعة نعمل إيه لما نكون عايزين ندرس أمرا في القرآن، نجمع نظائره ثم ننظر إلى الفروق اللي بين كل موضع ونشوف ليه في الموضع ده ربنا سبحانه وتعالى، يعني مثلا في مواضع ربنا يأمر نبيه أن يقول إنما الآيات عند الله، هذا تكرر. طيب في هذا الموضع فقل إنما الغيب لله، فقل إنما الغيب لله، لماذا اختلف هذا الموضع؟ لأن إنزال الآيات هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، حتى إيتيان العذاب. لذلك لما هم استعجلوا العذاب قوم نوح يعني فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله، مش أنا، هذا لله وليس لي، أنا رسول. ولذلك في سورة بعدما اقترحوا الاقتراحات في سورة الإسراء سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يبقى مهم جدا إن احنا نتعلم بماذا أجاب الله على اقتراحات هؤلاء. مرة يكلم نبيه صلى الله عليه وسلم لأمر يحتاجه هو، ومرة يأمره أن يجيبهم. واضح؟ فانتظروا إني معكم. السلام عليكم. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي قل لهم يا محمد فانتظروا حكم الله فينا بعقوبة المبطل منا ونصر المحق، إني معكم ممن ينتظر ذلك، كما قال تعالى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال سبحانه قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وقال عز وجل ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. نعم. يبقى هذه الآيات التي أجيب بها هؤلاء قل فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، هذه الآيات تدل على ماذا؟ تدل على أن وعد الله واقع، كما قال صالح لقومي تمتعوا في داركم 3 أيام، يعني يقول لهم أنكم إن بقيتم على هذا الكفر فعذاب الله واقع بكم لا محالة، كما جاء في سورة القمر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. فيبقى هذا من الوعيد. وطبعا هذه اللي هو الانتظار هذا أو الترقب هذا جاء كثيرا، أو التربص يأتي كثيرا في هذا فارتقب إنهم مرتقبون. فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على إمهال الله تبارك وتعالى، وهذا يدل كذلك على صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لما جاءه بعض أصحابه وهو متوسد في الكعبة عند الكعبة وقال يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا، كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة يمكن يأتي بعدها المفعول به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الإيه هو المفعول به، كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم، يعني كان يمكن أن يدعو لهم لكنه لم يدعو لهم وإنما أراد منهم أن يصبروا. فقال كان من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيسقط بشقين، يعني يسقط شقاه، يتقسم نصين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد، وما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. والله لا يتمن الله هذا الأمر، ولكنكم قوم تستعجلون. يعني يريد أن يقول لهم لا ينبغي أن يكون، يعني كان من قبلكم يعني صابرين على دينهم، لا يصدهم عن دينهم شيء، فلا يكون هؤلاء أصبر منكم. وده معنى المصابرة، أن تكون أكثر صبرا من غيرك، اصبروا وصابروا. واضح؟ فالمهم إن هذه الآيات تدل على ماذا؟ تدل على أن المؤمن لا بد أن يوقن بصدق وعد الله، وأن لا يستعجل هذا الوعد، لأن الله سبحانه وتعالى لن يغير هذا الوعد باستعجال مستعجل، فخلاص انتظروا. ولذلك ختمت السورة بهذه الآية، يعني مما ختمت به سورة يونس، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، يعني إن بقوا على هذا الكفر فهم ينتظرون مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، اللي هو الإيه؟ اللي هو العذاب. ثم ننجي رسلنا والذين أمنوا، يعني الرسل وأتباعهم، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. طيب اتفضل الآيات اللي بعدها. السلام عليكم. قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. يا زاهر، هو الذي يسيركم، يعني في بيت شعر احذر ميم وفاء أن تختفى، يعني ما الميم يأتي بعدها فاء ما ينفعش أنه يسيركم، لا يسيركم في البر. أحسن الله عليكم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. تفسير الآيات وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. الآية، مناسبة الآية لما قبلها أن الكافرين لما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أخرى سوى القرآن وأجابهم بما في قوله إنما الغيب لله ذكر جوابا آخر وهو المذكور في هذه الآية، وهو أنه تعالى بيّن في هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج والعناد وعدم الإنصاف، وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إنزال معجزات أخرى أن يعطوا. يا زاهر، أن يعطوا يعني هم اللي بيعطوا، لا إحنا عايزين هم اللي بيعطوا، يعني هم مفعول به. وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوا من إنزال معجزات أخرى فإنهم لا يؤمنون بل يبقون على كفرهم وجهلهم. وأيضا لما حكى الله تعالى تمرد المشركين وذكر قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وذلك على سبيل التعنت، أخبر أن هؤلاء إنما يصيرون لهذه المقالات عندما يكونون في رخاء من العيش وخلو بال، وأنهم في ذلك لاهون ببطارهم وخلو بال وأنهم في ذلك لاهون ببطرهم وازدهائهم بالنعمة والدعة، وأن إحسان الله تعالى قابلوه بما لا يجوز من ابتغاء المكر لآياته وتفننوا في التكذيب بوعيد الله أفانين الاستهزاء، وكان خليقا بهم أن يكونوا أول من صدق بآياته. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، أي وإذا فرجنا عن المشركين ورحمناهم من بعد بلاء أصابهم سعوا بكل حيلة بالباطل لإبطال آياتنا وردها وتكذيبها، كما قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وقال سبحانه وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وقال عز وجل وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال تبارك وتعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدعون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. نعم. قبل أن ندخل في قول الله قول الله أسرع مكرا، يعني بعض أهل العلم يرون أن هذه الآية نزلت بعدما أصاب قريشا من القحط 7 سنين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كشف الله عنهم القحط وأنزل عليهم المطر. يعني هم كانوا في قحط فأنزل الله عليهم المطر، فلما حيوا طفقوا يطعنون في آيات الله ويعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكيدون له. وأن القحط هذا الذي أصاب قريشا هو المذكور في سورة الدخان، وقد أنذروا فيه بالبطشة الكبرى، وابن عباس بيّن أن البطشة الكبرى هي يوم بدر، فإذا تكون هذه الآية قد نزلت بعد انقراض 7 سنين التي هي كسني يوسف، يعني التي جاءت في رؤيا الملك يعني، وبعد أن حيوا، يعني إن لما هم حيوا يعني أحياهم الله بعد ذلك وأغاثهم، فمعنى ذلك أن تكون هذه الآية نزلت بعد 10 سنين من البعث أو 11 سنة، يعني يكون هذا حدث معروف، وهو أن قريشا أصابهم القحط بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كشف الله عنهم هذا القحط. فلما كشف الله عنهم هذا القحط بدلا من أن يشكروا الله تبارك وتعالى وبدلا من أن يسرعوا في الإيمان والاستجابة، إذا لهم مكر في آيات الله، يعني في الصد عن سبيل الله وفي محاولة صد الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا يرى بعض أهل العلم أن هذه نزلت خاصة لهذا الأمر. تفضل أكمل. قل الله أسرع مكرا. أحسن الله إليكم. قوله تعالى قل الله أسرع مكرا مناسبتها لما قبلها، لما كانت جملة وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، دالة على إسراع الكافرين بالمكر من 3 أوجه: التعبير بالذوق الذي هو أول المخالطة، ولفظ من التي هي للابتداء، وإذا الفجائية، كان كأنه قيل أسرعوا جهدهم في المكر فقيل قل الله أسرع مكرا، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الله أعجل مكرا بكم باستدراجكم وتعجيل عقوبتكم من مكركم في آياته. قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم. وقال يعني قبل أن ندخل فيه إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، من الأمور العظيمة جدا التي يعني تهتم بها في القرآن حينما يعلمنا الله بأمر ثم يعقب هذا الإعلام بشيء. يعني إيه؟ عشان تفهم الفكرة دي، فكرة العلم والعمل. لما ربنا يقول مثلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا نبأ، ربنا يعلمنا أنه مختبرنا بهذه الأوجه من الاختبارات. تمام. مثلا لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هل ربنا حينما ينبئنا بهذا النبأ يتركنا دون أن يعلمنا كيف نتصرف؟ لا، لا بد أن يعلمنا كيف نتصرف. لا يأتي موضع واحد في كتاب الله فيه بيان حال يتعرض له المؤمن إلا ويبين الله ما هو أمثل تصرف في هذا الحال. فمثلا ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ثم يعقب وكفى بربك هاديا ونصيرا. تمام. طيب مثلا بعدما ذكر ولنبلونكم بشيء من الخوف، قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. من جملة الأمور التي بيّنها الله ثم عقب عليها هي بيان مكر الكفار وكيد الكفار، وهذا كثير جدا في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يبين ما يدبره هؤلاء. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. واضح؟ مثلا ربنا هنا قال قل الله أسرع مكرا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هذه معلومة المفروض إن هي من شأنها إن المؤمن يعني يخاف، لكن ربنا يطمئنه، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. تمام. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، وهكذا. فلذلك الحديث عن المكر تحديدا اللي هو تدبير هؤلاء للصد عن سبيل الله، هذا يأتي كثيرا في القرآن، والله سبحانه وتعالى يقابله ببيان أنه خير الماكرين، أو أنه أسرع مكرا، أو أنه مكر مكرا بهم وهم لا يشعرون. مثلا في ذكر النصارى قال الله عز وجل ومكروا مكرا ومكر الله والله خير الماكرين، في ذكر عموما اللي هو بني إسرائيل يعني. كذلك مثلا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أيضا قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، هذا أيضا من مكرهم، قالوا نحن لن نؤمن بالآية، نحن نريد أن نؤتى كما قال الله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. تمام. ماذا قال الله؟ سيصيب الذين، طبعا ربنا أجاب أولا الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، يعني بمكرهم. أيضا في آية الأعراف أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، واضح كده. أيضا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فهمنا كده. والآية التي معنا هنا في هذا أيضا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقبلها قال بل زين للذين كفروا مكروه وصدوا عن السبيل. واضح. هذا أصل كثير في القرآن، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينبئنا بهذا المكر ليس لنخاف ولنيأس، بل لنستعد له ولنعمل. وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، يعني أن الله يكتب هذا المكر ويعلمه أنه مجازيهم به. فهنا قول الله قل الله أسرع مكرا، هذا علمه نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين أن هؤلاء ما يمكرون إلا بأنفسهم، وأن الله أسرع مكرا وهو خير الماكرين. يعني إن كنتم يعني دايما كده افهم هذه الفكرة، ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء أولياؤهم الشياطين. تمام. ولذلك يقول مثلا إيه الذين كفروا يقاتلون في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان مقابلا لكيد الله وضعيف بلا شك. واضح. فربنا يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن أن الكافر مهما أوتي من القوة ومهما أوتي من المال ومهما أوتي من العدد فإن كيده ومكره عليه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ناصر دينه، لأغلبن أنا ورسلي. دي مهمة جدا. ولذلك في سورة الصفات وهي مما نزل لهذا الأمر ختمت السورة بهذا البيان فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم. يعني لو اجتمعتم كل الكفار والأصنام وحاولتم أن تضلوا عبدا أريد أنا هدايته فلن تقدروا على ذلك. ولذلك إيه قال الله سبحانه وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون، يعني الله سبحانه وتعالى يعني بيّن في هذا أن جند الله هم الغالبون حتى لو تأخر هذا النصر. فكل هذه الآيات تطمئن المؤمن، تجعله فقط ينشغل بالعمل، يعني ما يعودش ينشغل بالنتائج. كتير من الناس يقعد يفكر في يفكر في فتح وفي نصر لم يأخذ بأسبابه ويترك الإعداد الذي يأثم بتركه. يعني كل إنسان مننا مأمور بأن يعد وأن يكون له نصيب في هذا الإصلاح والعمل، فينسى هذا ويبدأ يفكر في متى نصر الله وكيف يحصل المسلمين هذا وكيف يقتلون واوا. لا، في فرق بين أن يحزن وبين أن ييأس وبين أن يقعد عن العمل، يقعد عاطلا. لا، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، مش مولولون، مش وعد الإنسان يصوت وإذا كيف يرى الله هذا ويسكت عليه، كيف يرى الله وكيف يحصل وكيف يحصل، وينشغل بهذه الأسئلة التي هي من عمل الشيطان. الشيطان يتربص، يمكن أن يدخله من هذا المدخل. واحد يقول لك أنا ماليش نفس أصلي، شاب بيقول لك أنا ماليش نفس أصلي عشان إخواتي بيموتوا في غزة. يا سلام، ماليش نفس تصلي؟ ده أنت المفروض تزداد من الطاعة والعمل والدعاء في في في هذه الأوقات، مش إنك تقول لي أصلا ماليش نفس أصلي. وإزاي أصلا أفتح كتاب؟ واحد أنا بدي درس تفسير للناس كتب لي تعليق قال لي إزاي عندك نفس تدي درس تفسير وإخوانك يقتلون؟ قلت له يا ابني هو أنا مجمع الناس بشرب بيهم مخدرات؟ يعني في ناس بيعلقوا تعليقات تدل على قمة في الجهل وعدم تقدير الأمور. هو أنا لما أدي درس للناس في القرآن أو في الحديث أو أعتكف بشباب أو في أوقات الأزمات، هو المفروض أعمل إيه يعني؟ هو المفروض أعمل إيه في الأوقات دي؟ بالعكس، الإنسان يعظم إيمانه وعمله الصالح في هذه المواضع. وبشر الصابرين، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ففي يعني صراحة يعني تعليقات بتأتي غريبة جدا، تدل في الواقع هي تدل على مش جهل فقط، تدل على يأس. وكثير من هؤلاء هو بيتفرج على أفلام عادي، يعني ممكن يكون بيتابع نشرة الأخبار ويعيط شوية وبعدها بيتفرج على أفلام ومسلسلات وعايش عادي. لا، مفروض أن هذه الأحداث تحدث فيك تغييرا لتحاول أن تعمل العمل المناسب المستطاع لك. لكن الشيطان يريد منك إما أن يحزنك، واضح؟ هذه أول شيء. وإما أن يقعدك عن العمل بحيث لا ترى أي فائدة من تعلمك للقرآن وصلاة الجماعة والصيام ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، أو ييأسك من روح الله. شوف الظلم يا أخوانا، طب الأطفال دول ذنبهم إيه؟ طب الطفل اللي رجليه اتقطعت، طب الطفل الجميل ده الأبيض الحلو ده إزاي يموت؟ كل هذا من عمل الشيطان، لأن الشيطان عدو مضل مبين يدخل لكل إنسان من مدخله. يبقى الإنسان العاقل هنا هو الذي يصبر، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، دي الثنائية التي يحبها الله عند المصائب. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا مين بقى؟ لم يقل في هذا الموضع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. يعني المؤمن يعلم أنه مبتلى، والله يريد أن يرى تصرفه في الابتلاء. وهل الابتلاءات هذه جديدة؟ يعني هل ألم يقتل رسل من رسل الله؟ رسول يقتل؟ ألم يعني يبتلى أنبياء الله بأن يجد ابنه كافرا أو والده كافرا أو عمه كافرا؟ ألم يحصل هذا الابتلاء؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله. يبقى هذه الابتلاءات ليست جديدة، ولكن للأسف الذي لا يتعلم هدى الله لا يهتدي بالوحي. فهدى الوحي يعني من أكبر المميزات في الهدى والوحي أنه لا يجعلك تتفاجأ ويعلمك كيف تحسن التصرف. يبقى لما ربنا يقول قل الله أسرع مكر، هذا يطمئن المؤمن. لا ينبغي للمؤمن أن يخاف على دين الإسلام، هذا دين الله، وإنما الذي يشغله هو كيف يعمل هو عملا صالحا يكون به محسنا. إنما الدين كذا كذا سينصره الله، لكن يعني سفينة نوح هي كذا كذا ستنجو، لكن أين أنت؟ فواحد تلي عمال يولول على الإسلام ويقول خلاص ضاع الدين، وفين العلماء، وفين طلبة العلم، وفين. أنت لن يسألك الله عن كل هذا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، هو ده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالذي ينبغي أن يملأ تفكيرك هو أين أنا، ماذا أفعل، هل أنا قمت بواجبي وبما أستطيع؟ وسقف المستطاع أكثر مما تتصوره. يعني ممكن واحد يفكر أن حدود المستطاع، بالعكس، يعني كثير من الناس الذي يتكلم عن تحكيم الشريعة وهذا أمر أصل في الإسلام، هو والله لا يطبق على نفسه أي شيء من الشريعة، هو بس بينادي بتطبيق الشريعة. وانت انت تطبق القدر الذي تستطيعه انت، لانك ستسأل عن هذا. نعم طالب بذلك، طالب بذلك وتكلم عن حسن الشريعة وعن تطبيقها صح، لكن هل انت في القدر المستطاع لك من هذه الشريعة، هل فعلا تقوم به في اهلك، في نفسك وفي اهلك وفي من حولك؟ فهذا هو السؤال المهم. لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. تفضل اكمل، قل الله اسرع مكرا. أحسن الله عليكم. قل الله أسرع مكرا، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الله أعجل مكرا بكم باستدراجكم وتعجيل عقوبتكم من مثلكم في آياته. قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله الآية. قوله إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، أي إن الملائكة الحفظة يكتبون مكركم في آياتي أيها المشركون ويحصون أعمالكم. هو قوله، يعني قوله باستدراجكم وتعجيل عقوبتكم، أظن أن هذا محل نظري، لأن الكلام هنا ليس عن أسرع عقوبة، لم يقل هنا أسرع عقوبة أو أسرع حسابا، وإنما قال أسرع مكر. فهل المكر هذا معناه يدخل فيه أن الله يعجل لهم العقوبة؟ لا أرى ذلك والله أعلم، وإنما أرى أن معنى أن الله أسرع مكرا يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا دبر هؤلاء أمرا للنيل من الإسلام فالله تبارك وتعالى أسرع مكرا وأسرع تدبيرا. فليس الحديث هنا عن إنزال عقوبة بهم، لأن احنا اتفقنا أن إنزال العقوبة هذا بأجل مسمى، الله سبحانه وتعالى يعني جعل إنزال العقوبة بهم له أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. فأظن أن كلمة الله أعجل مكرا بكم باستدراجكم، أظن أن هذا محل نظر، وتعجيل عقوبتكم، لأن الحديث هنا مش عن أن الله سيعجل العقوبة لهم، وإنما الحديث عن أن الله يقابل مكرهم بمكر أسرع كما قال وهو خير الماكرين. فأظن أن هذه يعني تحتاج مراجعة والله أعلم. تفضل أكمل. السلام عليكم. كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الآية. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها الآية. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما قال وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، كان هذا الكلام كلاما كليا لا ينكشف معناه تمام الانكشاف إلا بذكر مثال كامل، فذكر الله تعالى لنقل الإنسان من الضر الشديد إلى رحمة مثالا ولمكر الإنسان مثالا حتى تكون هذه الآية كالمفسرة للآية التي قبلها. وأيضا لما قال تعالى قل الله أسرع مكرا أخذ سبحانه يبين ما يتضح به أسرعية مكره في مثال دال على نقله سبحانه لعباده من الضر إلى النعمة ومن سرعة تقلبهم. وأيضا لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر ذكر حالة تؤيد ذلك وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه، فقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. القراءات ذات الأثر في التفسير. قراءة ينشركم من النشر أي يبثكم. قراءة يسيركم من التيسير أي يحملكم في البر والبحر، من التسيير أي يحملكم في البر والبحر. هو الذي يسيركم في البر والبحر أي الله هو الذي يسيركم في البر بإقداره لكم على المشي على أقدامكم وبما سخره لكم من الدواب وغيرها، ويسيركم في البحر في السفن التي يسر لكم صنعها حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف، أي حتى إذا كنتم في السفن وجرت بكم بسبب ريح لينة الهبوب موافقة لرغبتكم وفرح ركاب السفينة بتلك الريح واطمأنوا بها فبينما هم كذلك إذ جاءت السفينة ريح شديدة الهبوب وجاءهم الموج من كل مكان، أي وجاء ركاب السفينة موج البحر من كل جانب. لا وجاء ركابة، المفروض وجاء ركابة. وجاء ركاب السفينة موج البحر من كل جانب من جوانب السفينة وظنوا أنهم أحيط بهم أي وأيقنوا أن الهلاك قد أحاط بهم وأنهم سيغرقون في البحر الهائج. دعوا الله مخلصين له الدين، أي دعوا الله وحده أن ينجيهم من الكرب وأخلصوا له الدعاء دون آلهتهم، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه الآية. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، أي وقالوا: والله لئن أنجيتنا يا ربنا من هذه الشدة لنكونن من الشاكرين لنعمك المطيعين أمرك ولا نشرك بك شيئا من في عبادتك. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال: قتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، أكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرج. وأما أكرمة السرح وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وأما أكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال أكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. مناسبة الآية لما قبلها، لما حكى الله تعالى عن الكافرين هذا التضرع الكامل عند البلية بين أنهم بعد الخلاص من تلك البلية والمحنة أقدموا في الحال على البغي في الأرض بغير الحق. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي فلما أنقذ الله ركاب السفينة أخلف الله ما وعدوه فأشركوا به وأفسدوا في الأرض بالكفر والظلم والمعاصي، كما قال تعالى: إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. آيات كثيرة في القرآن تأتي لبيان هذا المعنى، أن هؤلاء يعلمون أن الإخلاص هو الذي ينفعهم في الدنيا قبل الآخرة. مثلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وفي سورة لقمان: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما نجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهذا يدل على أن هؤلاء يعلمون أن قد يخلصون، ولكن يخلصون لمنفعة دنيوية ولا يخلصون ابتغاء ما عند الله، ويخلصون في بعض الأحوال. طب تفضل أكمل. السلام عليكم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي يا أيها الناس إنما وبال بغيكم هذا عائد على أنفسكم في الدنيا والآخرة ولن تضروا الله شيئا، كما قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. متاع الحياة الدنيا، أي تتمتعون به مدة حياتكم القصيرة الفانية، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، أي ثم إلينا يكون مصيركم بعد موتكم فنخبركم يوم القيامة. زاهر، عايزك تركز في الميم لما يجي بعدها فأعد مرة أخرى. الميم لازم تبينها: ثم إلينا مرجعكم فننبئكم، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، أي ثم إلينا يكون مصيركم بعد موتكم فنخبركم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا ونجازيكم عليه. نعم، أنت تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن لما يتكلم عن المرجع يتكلم عن الإنباء: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. مهم جدا هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا من معنى يحسب الإنسان أن يترك سدى. لأن كلمة أحسب الإنسان أن يترك سدى ما معناها؟ معناها أيحسب الإنسان الذي خلقناه ومن طور إلى طور لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة إلى آخر ذلك. احسب أننا نخلقه بغير حكمة، يعني لا نريد منه شيئا، وأيحسب أن نتركه بلا أمر ونهي وبلا هدى وبلا وحي يجب أن يعمل به؟ أيحسب أن أعماله لا تسجل عليه، لا تكتب عليه؟ أيحسب أنه إذا مات لا نبعثه؟ أيحسب أنه أننا لن نحاسبه على ما فعل ولن ننبئه بما فعل؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وهذا هو الإنباء، أنهم نبئوا بما عملوا. واضح؟ يبقى ده أمر عظيم جدا، هو أن الإنسان لا بد أن ينظر في عمله ويعلم أن الله سينبئه بعمله هذا ويحاسبه عليه، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وهذا الإنباء هو بداية الإيه؟ هو بداية الحساب، لأن بعد هذا الإنباء سيؤاخذ الإنسان بعمله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أعمالنا خيرا لنا. تفضل اقرأ اللي بعدها. السلام عليكم. قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مناسبة الآية لما قبلها، مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما قال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، والبغي هو الإفراط في حب التمتع بما في الدنيا من الزينة واللذات، ضرب مثلا بليغا عجيبا للحياة الدنيا يذكر من يبغي فيها على سرعة زوالها وانقضائها، ويصرف العاقل عن الغرور بها ويهديه إلى القصد والاعتدال فيها واجتناب التوسل إليها بالبغي والظلم وحب الغلو والفساد في الأرض، وأنها بحال ما تعز وتسر تضمحل ويؤول أمرها إلى الفناء. إنما مثل الحياة الدنيا كما لا قبل أن نتجاوز هذا الموضع الذي أراه والله أعلم أن تعلق هذه الآية له تعلق آخر وليس فقط متاع الحياة الدنيا. يعني لا شك أن هذه الآية لها صلة بأن بغي هؤلاء بغير الحق إنما هو على أنفسهم وكذلك في الحياة الدنيا، يعني متاع الحياة الدنيا زائل. لكن أرى والله أعلم أن هذه الآية تتعلق بما قاله الله عن الكفار: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فربنا يبين هذه الحياة التي رضي بها هؤلاء ما صورتها عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين كيف يرى المؤمن الحياة الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. والآية الأخرى أيضا في سورة الكهف. فهذه الآيات تبين هذا المعنى، كيف ينظر الإنسان إلى الحياة الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى يقول: هذه الحياة الدنيا التي رضي بها هؤلاء هذا هو مثلها، إن هي متاع زائل متاع قليل. ولذلك ربنا لما يذكر في المقابل يذكر الخير والأبقى: والله خير وأبقى والآخرة خير وأبقى وهكذا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، تكلم عن الحياة الآخرة اللي هي الحياة اللي هي المفروض يعمل لها الإنسان. فقال مثلا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني هذه هي الحياة التي تطلب وهذه الحياة التي يعمل لها ويرجى وترجى، مش الحياة الدنيا. فيبقى هذه الآية لها تعلق بما ذكره الله عمن لا يرجون لقاءه ويرضون بهذه الحياة الدنيا. فيقول ربنا: مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. وطبعا كل هذا يدل على أنها تغر وتلهي وتشغل. يعني ما معنى أن الحياة الدنيا متاع الغرور؟ ما معنى الغرور؟ الغرور أنها تلهيك عما كان ينبغي أن تنشغل به. زي إيه بالضبط؟ خلينا نفهم الفكرة دي. نتصور أن مثلا في مجموعة طلاب سافروا مثلا فرنسا عشان رايحين جامعة من الجامعات، فالمفروض ان هم مسافرين علشان يحضروا دكتوراه. جميل. فلما راحوا هناك في مجموعة منهم انشغلوا بالايه، انشغلوا باللبس والموضة مثلا، راحوا شارع شانزليزيه ولا اي حاجة من الحاجات دي، وعاشوا بقى مع الايه العطور والحاجات دي. ومجموعة تانية اهتموا بالاكلات، قال لك المطبخ الفرنسي ده مش عارف احسن مطبخ. ومجموعة تانية راحوا في الايه، في المظاهر الفجور او نحو ذلك، وبعضهم اشتغل تاجر. ايه اللي حصل هنا؟ ان كل واحد منهم انشغل عما ذهب اليه اصلا، وهو ده معنى الغرور اللي هو الالهاء، الهاكم التكاثر او الخديعة، نفس الشيء. فلذلك الحياة الدنيا متاع الغرور. ربنا قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الذي يلهيك ويشغلك ويصرفك عما كان ينبغي لك أن تهتم به. فلما واحد يعيش في الدنيا بقى، نركز في الفكرة دي، لما واحد يعيش في الدنيا يفكر في بشرته، في شعره، في مناخيره، في ودنه، في جسمه، في أكله، في لبسه، جميل كده، في تجارته، ويعيش لهذا، في فرق بأنه هو يعطيها القدر المستحق. عادي، عايز يكون لبسه حلو، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن يكون نعلي حسنا ويعني ثوبي حسنا، أو معنى الحديث قال إن الله جميل محب الجمال، القدر المعروف. لا، لكن في واحد بقى عايش تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فيبقى هذه الأمور لماذا هي زهرة؟ لماذا سميت زهرة الحياة الدنيا؟ لأن الزهرة أولا بتجذب الإنسان بشكلها ورائحتها، لكنها سريعة الذبول. تمام. لذلك ربنا يسميها زهرة الحياة الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يخاف علينا من زهرة الدنيا. لذلك لما قال له الرجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ أنت خايف علينا من زهرة الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: أو خير هو؟ أو خير هو؟ أو خير هو؟ مين اللي قال لك إنه خير؟ ده لن يكون خيرا إلا إذا أخذته بحقه واقتصدت في استعماله ثم تفرغت للقاء الله. هو بس. لذلك الحديث ده عظيم جدا، وأنا ذكرته في اليوم اللي كان مع الشباب في عن الفلاح. وهذا الحديث بالذات هو أكثر حديث يعلم المؤمن كيف ينظر إلى الدنيا، اللي هو لما بيشبه متاع الدنيا بالخضروات اللي بتأكلها الدواب. ممكن تفضل الدبة تأكل منها لحد ما تموت أو تشرف على الموت، ولكن في دبة أخرى اللي هي يعني آكلة الخضر دي بتاخد القدر اللي هي محتاجة، فبالتالي تخرجه بسهولة وتهضمه بسهولة وتخرجه بسهولة، وتأخذ خيره وتخرج شره. فالشاهد ان النظر الى الحياة الدنيا ده من اعظم محكمات الاسلام التي جاءت في القرآن، ان الله يعلمك كيف تنظر الى الدنيا ومتاعها، حتى لا تأسى على ما فاتك منها ولا تفرح بما اتاك منها. ليه؟ لان الذي فاتك منها لم يفتك، الذي ينبغي ان تحزن عليه هو ان يفوتك الصالحات، إنما متاع الدنيا هذا لا ينبغي أن تحزن على فواته. طب الذي آتاك الله أنت تعلم أنك محاسب عليه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يبقى بالتالي هل هذا نعمة محضة ولا ابتلاء؟ ابتلاء. ونبلوكم بالشد والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات. ولذلك ربنا قال عن أموال المنافقين وأبنائهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ليه؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يعذبه بها كيف؟ نعم، يعذبه في الحصول عليها، ويعذبه في الخوف من أن تذهب منه، ويعذبه إذا ضاع شيء منها عليه، وهكذا. فيبقى من الذي قال إن العطاء في الدنيا هو عطاء إنعام؟ لا، هذا العطاء هو ابتلاء واختبار، ابتلاء واختبار. ينظر الله ماذا تفعل، قد يكون عقوبة: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. أنت أعطيته المال ليضلوا. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذن هذه الآيات التي جاءت في سورة الحديد، في سورة يونس، في سورة الكهف، عن مثل الحياة الدنيا، من أعظم الآيات التي ينبغي أن تبقى في قلب المؤمن. ليه؟ لأنها تعلم كيف ينظر إلى متاع الحياة الدنيا، الذي فاته والذي في يد غيره من الناس، والذي آتاه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. شوف ربنا يعلم نبيه في سورة من أوائل ما نزل، سورة طه، من أوائل ما نزل في القرآن العظيم سورة طه. ربنا قال له وقل رب زدني علما، هذا هو الذي تطلب منه الزيادة. طب في المقابل متاع الدنيا لا لا لا تمدن عينيك. يعني إذا كان الله آتاك القرآن فكيف تمد عينيك إلى غيره؟ يبقى هذه الآيات قيمتها أنها تعلم المؤمن كيف ينظر إلى الدنيا في مقابل العمل الصالح. ولذلك ربنا في سورة الكهف لما ذكر متاع الحياة الدنيا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب هل قال والعمل الصالح؟ لا، قال والباقيات الصالحات، فسمى العمل الصالح الباقي. يبقى كم إنسان بالله عليك يتحصل على شكله ولونه وجسمه ولبسه وسيارته، ما عندوش سيارة أو ما عندوش بيت، وبين يديه كنوز يتركها: علم القرآن، صلاة الليل، المحافظة على صلاة الجماعة، الصدقة، ذكر الله، مساعدة الناس، التعليم، تعليم القرآن، وهكذا. هذه هي الكنوز التي تطلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أهل الصفة كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، والصفة كانت أشبه بنزل ينزله الصحابة اللي لسه ما عندهمش بيت لحد ما يكون عنده بيت أو حاجة زي كده، يعني نزل، فهم جالسين، خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير معلم، فقال لهم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منها بناقتين كوماوين. البطحان والعقيق أسواق الإبل، فبيكلمه أنا عايزك تتخيل يعني الكلمة دي، يعني مثلا إيه هي أفضل نوع سيارة؟ أنا ما عنديش خبرة في السيارات، ولكن خلينا نقول إن أفضل سيارة في الدنيا وأغلى سيارة في الدنيا أنت كل يوم هتروح تجيب سيارتين وترجع من غير إثم ولا قطيعة رحم. شوف بقى المعنى ده، لأن هي الناقة الكوماء هي معناها كده، هي عظيمة السنام بالنسبة للصحابة الفقراء دول، يعني تبقى هي بقى العربية أحسن عربية أنت ممكن تتخيلها. فالصحابة قالوا رسول الله كلنا يحب ذلك، أكيد نحب ذلك. فقال شوف العلم يعلمهم كيف ينظرون إلى العمل الصالح: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين خير من ناقتين أو وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. الآية الواحدة خير من الدنيا وما فيها. يبقى إذن الإنسان العاقل هو الذي يفتح الله عينيه على كنوز الدنيا الباقية، حط بين قوسين الباقية. ولذلك ابن حزم ليه كلمة جميلة، وابن حزم طبعا ده كان يعني كان غني، كان حاجة كبيرة يعني في ناحية المال، والله قال كلمة لطالب العلم مهمة جدا، بيقول يعني من تيسر له معنى الكلام، يعني وأنا كتبتها كثيرا لأنها جميلة مركزية، يعني من تيسر له عيش طيب، خلينا أجيبها باللفظ، أنا كنت كاتبها على التليجرام، بسم الله، نعم، بيقول رحمه الله: فإن كان المرء العالم في كفاف من العيش، يعني الحمد لله بيأكل وبيشرب وبيلبس عيش كويس، من وجه مرضي يعني من وجه حلال، فليحمد الله عز وجل وليقنع به، يعني لا يعيش للبسه وشكله وماله، ولا وليعمل لدار القرار، ولا يسره الإكثار من أحجار وخرق. الأحجار اللي هي الأبنية يعني والقصور، والخرق اللي هي الملابس، يعني شوف بيسميها أحجار وخرق، يتركها عما قريب أو تتركه. يا سلام. تاني بيقول: فإن كان المرء العالم في كفاف من العيش من وجه مرضي، فليحمد الله عز وجل وليقنع به وليعمل لدار القرار، ولا يسره الإكثار من أحجار وخرق، يتركها عما قريب أو تتركه. شوف القول الجميل الجامع، يعني بيقول إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني أعطاك يعني القوت ما تتبلغ به، خلاص اعمل لدار القرار. ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يريد أن يوسع على نفسه، لا أقول ذلك، وإنما فرق كبير بين أن يقتصد الإنسان في هذه الأمور وبين أن يفتح على نفسه، لأنه لن يشبع ولن يقنع. والله هذه الأمور كالبحر المالح، مهما شربت منه لن تروى، لن يرويك إلا القناعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يؤتى من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. ليه؟ لأنه يعلم ما عند الله ويعلم أنه خير وأبقى. يبقى هذه الآية مع آية الحديد وآية الكهف، يريد هذه الآيات يعني نسجلها كده مع أنفسنا أو نكتبها أمام أعيننا حتى تذكرنا بثلاث حاجات: بأن ما آتانا الله من الدنيا إنما هو اختبار، والأمر الثالث أن ما عند الناس من متاع الدنيا لا ينبغي أن نمد أعيننا إليه، وأن ما فاتنا من متاع الدنيا لا يستحق أن نفكر فيه فضلا عن أن نحزن عليه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولذلك عبد الله بن عمر لما ذكروا له حديث أبي هريرة إن هو بيقول من تبع الجناز من صلى على الجناز من تبع الجنازة وصلى عليها كان له قراطان، والقراط مثل جبل أحد، هو كان فاكر إن ده اجتهاد من أبي هريرة، فلما عرف إن هو حديث مرفوع ماذا قال؟ قال كم فرطنا في قراريط، ياه كل الجنازات دي كانت بتعدي عليا وضيعتها، هذه هي التي تستحق أن نحزن عليها هذه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، ما معنى رضي لها؟ يعني تفكيره فيها، سعادته بما يناله منها، حزنه بما يفوته منها، يحسد غيره. يبقى إذن هذه الدنيا بالله عليك ستكون خيرا له ولا تكون شقاء عليه؟ والله أعظم شقاء. طب في المقابل بقى ربنا بين الدار الآخرة اللي هي الحياة اللي هي الحيوان، قال دعواهم فيها سبحانك اللهم. إيه معنى هذه؟ يعني كل ما يشتهونه وأكثر نالوه، لدرجة أنهم ما عادوش بيدعوا إلا سبحانك اللهم وبحمدك، خلاص بقى ما فيش حاجة. واحد تصور واحد كان نفسه في ألف حاجة، في سيارة ويتجوز ويخلف ويكون عنده بيت ويكون عنده كذا ملابس وموبايلات فتحقق لي كل ده. فأنت كل ما تيجي تسأله تقول له نفسك في حاجة يقول الحمد لله. تصور ده في الدنيا، يعني معناها أنه ما عادش عنده شيء يطلبه، ومع ذلك ربنا يعطيهم أكثر من هذا في الآخرة، وهو رضوانه الذي لا يسقط عليهم بعده أبدا، والثاني هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه السورة من أعظم ما جاء، أنا قلت لكم إن هذه السورة جاء فيها كل محكمات الإسلام التي بني عليها إيمان الصحابة الكرام، من ضمنه كيف ننظر إلى متاع الحياة الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولذلك ربنا قال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لن يعقل هذا أبدا الإنسان الغافل. ليه؟ لأن الغافل يقول لك لا يا عم انت هبل، يا عم انت يا عم بطلوا بقى هبل، ده بطلوا دروشه، ده هو ده النعيم. يجيب لك صوره مثلا في النرويج ولا في السويد يقول لك هم دول الناس اللي عايشين، يجيب لك صوره قصر، او يجيب لك مثلا امراه واحد متجوز امراه جميله يقول له يا بختك ده انت دخلت الجنه و و و. كل هؤلاء والله لا يعقلون ولا يعلمون ان الله لم يجعل جنه المؤمن او الجنه في الدنيا اصلا. كل ما في الدنيا من مظاهر السعاده هي مجرد لذه. لن يسعد الإنسان إلا بالعمل الصالح، هو ده بس اللي اسمه سعادة، الباقي ده اسمه متعة، اسمه لذة، اسمه فرحة عابرة. إنما السعادة لن تكون إلا باطمئنان القلب وبالله وبالعمل الصالح بس. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه من محكمات السورة كيف ننظر إلى متاع الحياة الدنيا. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، أي إنما مثل زينة الحياة الدنيا في سرعة زوالها كمثل مطر أنزلناه من السماء إلى الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، أي فنبث بذلك المطر أنواع من نبات الأرض متداخل بعضها في بعض مما يأكل الناس من الحبوب والثمار والبقول ومما تأكله الأنعام من الكلأ والعشب حتى إذا أخذ يعني اختلط به يعني بسببه. يعني هو بعض الناس بيقول هو الماء هو اللي بيختلط بالنبات ولا النبات اللي بيختلط بالماء، فبعض العلماء يرى أن كلاهما يختلط ببعض، ولكن بعض العلماء يرى أن الباء هنا للسببية، يعني اختلط بسببه نبات الأرض، يعني اشتبك بعضه ببعض حتى بلغ الكمال. صدق أحسن الله إليكم. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي حتى إذا ظهر حسن الأرض بألوان النبات المختلفة وتزينت بأنواع الحبوب والثمار والأزهار المتعددة الأشكال والألوان، كما قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وقال سبحانه: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. الآية: وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي وأيقن أهل الأرض الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون على حصد زرعها وقطف ثمارها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي جاء الأرض قضاؤها، جاء الأرض قضاؤنا بإهلاك نباتها فجأة إما ليلا أو نهارا، فصيرنا النبات مقلوعا هالكا كأن لم يكن قائما على ظهر الأرض يزينها بجماله من قبل. كما قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. الآية: كذلك نفصل الآيات لقوم لا قبل أن نتجاوز هذه الآية أصلا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هو أنت السورة دي لو تدبرت فيها هي ذكرت أن ما على الأرض هو زينة للأرض للابتلاء، إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم، فهي زينة للابتلاء لينظر الله كيف سنتصرف فيها. ولذلك ربنا بيّن أن من الناس من يحسن عملا ليبلوهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وبعدها فورا قال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بالضبط أشبه بالسوق، بالضبط يعني سوق أقيم سوق وبعد كده انفض، فربنا يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. فذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أمور هنا ركز فيها، ربنا جعل ما على الأرض زينة لها للأرض، جميل كده، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يبقى ربنا جعل زينة المال، الشكل، الجسم، السيارات، كل ما على الأرض زينة، تمام؟ طيب ليبلونا يعني إيه أيهم أحسن عملا، كما قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جميل. طب وبعدين: وإنا لجاعلون ما عليها، اللي هو الزينة دي بقى كلها، صعيدا جرزا، يعني كأنه لم يكن. يبقى ربنا بيّن أن كل الدنيا دي ابتلاء، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، هو أنت وجودك في الدنيا ابتلاء. لو الإنسان لاحظ أنه في كل موقف من حياتي ربنا ينظر كيف يعمل هيفهم معنى الابتلاء. طيب أصلا لماذا يذكر هذا في سورة الكهف؟ لأن سورة الكهف ذكر فيها قول بعض الجهلة الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اطرد من حولك من فقراء الصحابة، اللي هو بلال وخباب وسلمان وصهيب وابن مسعود وهؤلاء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى، شوفوا السياق العظيم في هذا عشان تفهم لماذا تذكر هذه الآيات في هذه السورة المباركة تحديدا. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال بعدما في آخر سورة، في آخر قصة أهل الكهف: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، وبعدين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اللي هم دول هؤلاء بلال وخباب وصعيب، هؤلاء السابقون الكرام، ولا تعد عيناك عنهم إذا كانوا معك في مجلس لا تنظر إلى غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه، اللي هو بيطلب منك أنك تطرد هؤلاء، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طب هو بيقول له أنت طول ما حولك بلال وخباب وصهيب وسلمان كبراء العرب مش هيجوك، طب ما إن شاء الله عنهم ما جم، إيه المشكلة يعني، إيه المانع؟ وأقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عادي جدا. افرض ما جوش، ما يجوش، إيه المشكلة يعني؟ هما بيقولوا إحنا كيف ندخل في دين نكون نحن وهؤلاء فيه، إن شاء الله عنكم ما دخلتم، عادي جدا، يعني كفروا وتولوا واستغنى الله زي ما قال نوح: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، مع ألف سلامة. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. هم بيقولوا إزاي ربنا يختار دول؟ الله أعلم بما في أنفسهم. زي الكفار ما بيقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو أعلم سبحانه وتعالى. شوف بقى إيه القصة اللي جت بعد ده فورا، ما هي القصة؟ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. شوف ربنا كيف صور لك هذا النعيم وهذا العطاء الذي أعطاه لهذا الرجل، لكنه كفر بربه تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه إلى آخره. فبعد هذا فورا قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى المغفل هو الذي يعيش لزينة الدنيا يطلبها ويحزن على فواتها ويعظم فرحه بها ويتحسر على ما فاته منها، وبين يديه الباقيات الصالحات يفرط فيها ولا يجمع منها ما يرفعه عند الله تبارك وتعالى أعلى الدرجات. ولذلك ربنا يعلم نبيه لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منه، لأن ما أعده الله لك أعظم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. تفضل. كذلك نفصل الآيات. الله عليكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، أي كما بينا لكم أيها الناس مثل الدنيا بهذا المثال وعرفناكم أمرها، نبين ونوضح بمثل ذلك التفصيل البديع الآيات لقوم يتفكرون ويعتبرون فلا يغترون بالدنيا الفانية، كما قال سبحانه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وقال عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. ولذلك كلمة المتاع، يعني كلمة المتاع معنى أن الله يمتعه، يعني يبقيه في الدنيا. فربنا يعني يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، خلينا نركز في ختام سورة الشعراء. دايما السور يا شباب التي يذكر فيها أنباء الرسل وقصص الأنبياء وأتباعهم لا بد أن تختم بوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر ونهي وإعلام. فشوف ربنا يقول لنبيه أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، اللي هو النار، يعني ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والله دي موعظة. لذلك الحسن البصري ذهب إليه بعض الناس ليعظه، لم يقل له إلا هذه الآيات الثلاث بس. أفرأيت إن متعناهم سنين، افرض أنك أنت عشت 200,000 سنة، مش ألف سنة، 200,000 سنة، تمام، وتمتعت فيها بكل المتع، لكن هذا الذي تمتع هذا كان كافرا فمآله إلى النار، يبقى في النار، تمام. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نصور كده، تصوروا كده المعنى عشان نفهم ده. صور إن في شخص، في رجل قوي قال للشخص ده اعمل اللي انت عايزه لمدة يوم، أي حاجة انت عايزها، أي شيء عايز تاكله، أي حد عايز تضربه، أي حد عايز تشتمه، بس بعد اليوم ده بقى حمسكك عذبك لما مش هخلي فيك حاجة. هل اليوم اللي هو قضاه ده هيغني عنه في العذاب اللي هيتعذبه؟ أبدا. فشوف التصوير هذا عظيم جدا، زي ما ربنا قال مثلا إيه، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. الذين كفروا عايش في الدنيا عمال يبغي ويظلم ويفسق ويفجر ويعمل اللي هو عايزه، تمام كده. فعمله ده بقى يشبه ايه؟ كسراب بقيعة، سراب، واحد من بعيد شايف سراب كأنه ماء وهو ميت من العطش، ففضل يجري مشوار كبير عشان يوصل للماء ده، فبعد ما تعب ومات وبقى هيموت من العطش اتفاجئ انه وجد واحد كان ليه عنده ثأر ومستنيه عشان يطحنه ضرب. والواحد بقى اللي مستنيه ده هيوفيه حسابه، يعني مش هيفوت له ولا حاجه. تمام، ده مثل كده، ولله المثل الاعلى. فربنا سبحانه وتعالى يبين ان الكافر الذي يعيش في الدنيا لا يعلم ماذا ينتظره، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ذكر الدار الاخره شباب هو اعظم ما ينبغي الا تغفل عنه ابدا. دايما قدام عينيك كده لقاء الله، ودايما تعرف ان لقاء الله ده اللي هتفضل فيه حياه بلا موت. يعني دايما الانسان احيانا انسان يغفل مثلا فيكسل عن طاعه، افتكر الدار الاخره. يهم بمعصيه، افتكر الدار الاخره. يريد ان يغتاب، افتكر الدار الاخره. يظن بمال يريد ان يتصدق به، افتكر الدار الاخره. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني ذكر الدار يعني أكبر شيء بيشغل تفكيرهم لقاء الله. ده الإنسان مننا لو عنده موعد هو منتظره، مثلا رايح يعمل يعني مقابلة مع شركة مثلا هيشتغل فيه، أو رايح يقدم في سفارة، أو رايح يعمل في أي شيء أوراق. يعني لو اللقاء ده مثلا بعد شهرين هو مهم، بيفضل مشغول به لحد ما اللقاء يخلص. فما بالك بلقاء الله؟ لقاء الله إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك يومئذ المساق. هتروح فين؟ فأين تذهبون؟ مش تروح حتة. فلا ملجأ من الله إلا إليه. فلذلك ذكر الدار، تذكر الدار الآخرة، والله العظيم هو الذي يغير طموحك ويغير أهدافك ويجعلك تفكر بطريقة سليمة. يعني كتير من الناس ممكن يحصل له بعض المصائب في الدنيا فتعظم في عينيه، لكن هو لو عرف ان اعظم مصيبة هي مصيبة الدين سيعظم في نفسه تقصيره في حق الله، ويهون عليه ما يناله من مصائب الدنيا، انها والله لا تستحق. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني المؤمن الذي اقبل على الله تبارك وتعالى مؤمنا لا خوف عليه مما هو مقبل عليه، ولا يحزن على شيء خلفه في الدنيا او فاته من متاع الدنيا. ليه؟ لانه سيدرك ان الدنيا يعني غرور، وان الدنيا تفنى ولا لها اي قيمه. وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار ويدخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور متاع زائل. يعني حتى هم يقولون المشركون يوم القيامه يا ترى احنا قعدنا ايه، يوم ولا بعض يوم ولا ساعة؟ احنا ده الدنيا دي ولا حاجة. ايوه طبعا ولا حاجة، لان الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء. فيبقى الانسان العاقل هو الذي لا يغيب عن عينيه لقاء الله. واذا لم يغب عن عينيه لقاء الله فانه سيحب هذا اللقاء وسيخشاه ايضا، الاثنين مع بعض. هيحبه يريد ان يجازيه الله على عمله، وكذلك يخشى أن يعني يلام على عمل لم يعمله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عنا أحسن أعمالنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. تفضل أكمل. الله عليكم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة عطبها وزوالها ونفر عن الميل إليها بالمثل السابق، رغب في الآخرة ودعا إلى الجنة، فقال والله يدعو إلى دار السلام، أي والله يدعو عباده إلى دخول جنته السالمة من جميع الآفات، فاطلبوها بطاعته، ولا تطلبوا الدنيا وزينتها، فإنها مليئة بالآفات والنكبات، ومصيرها إلى زوال وفناء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لاحظ أن شفت والله يدعو إلى دار السلام ذكرت إمتى؟ ذكرت بعد ما ذكر ما في الدنيا من التعب والنصب لنيلها، ثم أنها تزول. يعني إنسان بيتعب في الحصول عليها، ويتعب في محاولة إبقائها، ويتعب إذا زالت عنه. ثلاث حاجات هو في نصب عشان يحصلها، ولما بتجيب يفضل خايف عليها ومحرص عليها. كان في واحد أعرفه كان معاه كم دولار كده في البنك، يعني معاه فلوس في البنك كم ألف دولار، والله كان بيترعب كل شوية يقعد يبص يا ترى الدولار نزل رجع، يفضل يقوم من النوم في وسط الليل طب عايز الحق أغير دولاراتي. يعني هو بيتعب عشان يوصل للدولارات، وبيتعب علشان يحافظ عليها، وبيتعب إذا زالت منه. فربنا شوف لماذا سمى الجنة هنا دار السلام، لأنها سالمة من كل هذا. ونلاحظ ربنا يقول والله يدعو إلى دار السلام، ربنا يبين لك وانت براحتك بقى عايز فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، زي ما قال في آخر سورة الإنسان إن هذه تذكرة، هو ربنا بيذكرك فقط ويدعوك، انت بقى اللي بتختار. ولذلك ستختم سورتنا المباركة بقول الله: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وربنا دائما يبين لنا وبرحتك بقى أنت عايز إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك من وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. ربنا أعطى الإنسان، هل أنت في حد منعك من أن تؤمن؟ لا، أنت بتؤمن، صلي وصوم واعمل أعمال صالحة واقرأ القرآن، لن يحجزك عن الاستقامة إلا هواك وكسلك فقط. واضح؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والله يدعو إلى دار السلام، دار سالمة من كل هذا، فيهاش النكد ده ولا القرف اللي احنا عايشينه ده. فيبقى الإنسان غير العاقل هو الذي يعيش في هذه الدنيا التي مليئة بهذه الأمور التي ليس فيها لذة واحدة إلا ومعها ما ينغصها، إذا كانت حلالا فما بالك باللذات الحرام. ولذلك ابن تيمية له كلمة جميلة يقول إنما ضلال أكثر الناس أنهم ذاقوا لذات أهل الفجور ولم يذوقوا لذات أهل الطاعة، لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان والدعاء والبكاء من خشية الله وأن تقرأ القرآن من صدرك. أي ملك من أن تقوم بين يدي الله في جوف الليل تقول الله أكبر وتقرأ من صدرك ما تشاء، يجعل الله القرآن لك في صدرك، هذا هو الملك، هذا هو النعيم. ولذلك لما هم سجنوا ابن تيمية وقفلوا عليه الباب قال لهم أنتم بتقفلوا علي الباب، إنما جنتي في صدري، أنا جنتي في صدري، أنت فكر أنا جنتي جوه قلبي بتروح معايا في كل مكان أنا بروح فيه، مانيش مثلا شخص أنتم منعتوني من بيتي أو منعتوني من الأكل الكويس أو لا، ده أنا جنتي داخلي، فأينما انتقلت هي معي. والذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تفضل عن جابر بن عبد الله. أحسن الله عليكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، إن العين نائمة والقلب يقظان. أحسن الله عليكم. إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. فرق يعني فارق بين الناجي والهالك، يعني هو الذي هو الفرقان، يعني فرق بين أهل الجنة وأهل النار. طبعا والله يدعو إلى دار السلام، بعض أهل العلم يرى أن السلام هو اسم من أسماء الله، طبعا هو اسم من أسماء الله، بس يرى أن المراد هنا أنها جنته، يعني يدعو إلى جنته، يبقى السلام هنا هو اسم من أسماء الله، فيبقى المعنى هنا والله يدعو إلى داره اللي هي دار السلام الذي هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وبعضهم يرى السلام يعني هي الدار التي يعني يستم الإنسان فيها من كل شر. تفضل ويهدي من يشاء. السلام عليكم. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي والله يرشد ويوفق من يشاء من عباده إلى الإسلام، وهو الطريق المستقيم الموصل من سلكه إلى الجنة. نعم، أنت حينما تقرأ هذه الآية تلاحظ في القرآن المكي يكثر أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، أو أن الله سبحانه وتعالى يعني يختص برحمته مثلا من يشاء. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا والله أعلم أن يعلم الصحابي الكريم الذي يعذب في الله أنه مصطفى من الله، فيتحول مقام الصبر إلى مقام الشكر. يعني أنا أريد منك أنك تتخيل دلوقتي بلال رضي الله عنه أو خباب أو عمار بن ياسر أو هؤلاء الكبار الذين سبقوا إلى الإيمان، لما ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه اصطفاهم هم للإيمان والعمل الصالح، فإذا هم مصطفون، فبالتالي لما ينظر الإنسان مننا قد يعني إذا تعب في عمل صالح في قيام ليل أو في حفظ قرآن أو في درس علم أو في أي أمر من معالي الأمور قد يستشعر أنه في مقام الصبر فيتصبر، يعني بيحاول يتصبر، لكن إذا نظر إلى أن الله اختصه بهذا الخير، يعني أن الله هداه للقرآن هداه لقيام الليل، هداه للإسلام، فيجتمع مع الصبر الشكر. ولذلك إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فلذلك لما البخاري شعر بأن تلميذه الفربري مل من كثرة، طبعا تصوروا بقى واحد مع البخاري، يعني البخاري اللي هو جبل في العزم والهمة، حتى إن في واحد كان مصاحب للبخاري من تلامذته بيقول عمري ما قلقت بالليل إلا ما شوف البخاري قائم يصلي. يعني هم طول النهار البخاري بيمليه أحاديث، فالطالب بينام شاب، فبيقول كل ما قلق ألاقي البخاري قائم يصلي. فبعد يفضل مستني لحد ما البخاري خلص، يقول له طيب كنت صحيني أجيب لك ماء الوضوء، لأن البخاري كان كبر تمام شوية يعني. فقال له لا، إنك شاب وما أردت أن أفسد عليك نومك. فشوفوا بقى واحد مصاحب البخاري بقى هيبقى يعني يشوف بقى العزم كله بقى، عزم في ممثل في رجل تمام. فالشاهد إن البخاري لما لمح شيء من الملل في الفربري اللي هو كاتب صحيح البخاري، فماذا قال له؟ قال اصبر، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجارتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يبقى تحول التعب هنا، بدل ما أنا فاكر نفسي أنا بتعب، يا رب الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنت جعلتني في هذا المضمار، اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده. يبقى كلمة ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فيها أكثر من معنى. المعنى الأول أن من كفر فإنما كفر بمشيئة الله، وأن من آمن أيضا آمن بمشيئة الله، وأن كل من هداه الله إلى الإسلام والعمل الصالح فليحمد الله حمدا كثيرا، وليدعو ربه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ومهما أصابه في سبيل هذا الطريق من بأساء أو ضراء أو فليعلم أنه في نعمة عظيمة، لأن الله اختصه بنعمة صرف عنها أكثر الناس. طيب بقينا ربع ساعة بالضبط، تفضل يا زاهر. السلام عليكم. قوله تعالى للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مناسبة الآية لما قبلها، لما دعا الله تعالى عباده إلى دار السلام ذكر السعادات التي تحصل لهم فيها، وأيضا لما أفهم ختم الآية بقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أن من الناس من يهديه ومنهم من يضله، وأن الكل فاعلون لما يفعل. لما أفهم ختمه، أحسن الله عليكم. وأيضا لما أفهم ختم الآية بقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أن من الناس من يهديه ومنهم من يضله، وأن الكل فاعلون لما يشاء، كان موضع أن يقال هل هم واحد في جزائه كما هم واحد في الانقياد لمراده، فقيل لا بل هم فريقان فذكرهما. وأيضا أنه لما دعا تعالى إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر عنها بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، لكن هناك مناسبة أخرى والله أعلم أوصلة، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، فهذا تفسير دعواهم. لماذا؟ يعني لماذا هم ليس لهم دعوة وليس لهم شيء يشتهونه؟ لأنهم نالوا الحسنى وزيادة، فلم يبقى له مطلب. يعني الإنسان الذي في الجنة وأحل الله عليه رضوانه الذي لا يسقط عليه بعده أبدا وأراه وجهه، هل يبقى له مطلب يطلبه؟ لا يبقى له مطلب، فلذلك يبقى يحمد ربه تبارك وتعالى ويسبح بحمده، ونسأل الله تبارك وتعالى من فضله. تفضل. أحسن الله إليكم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي الذين أحسنوا في الدنيا بالإيمان وأحسنوا في طاعة الرحمن امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه على وجه المراقبة له سبحانه، وأحسنوا إلى عباد الله تعالى، هؤلاء لهم الجنة ولهم زيادة على ذلك، وأعظم أنواعها النظر إلى وجه الله عز وجل، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في مقابلها، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. يعني قال عدد من أهل العلم، وصراحة أنا أستحسن هذا جدا، إنما صارت هذه الوجوه ناظرة بالنظر إلى وجه الله. ولذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى ماذا قال؟ قال: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعدما رأوا ربهم، فإنما صارت الوجوه ناظرة برؤية الله تبارك وتعالى، وإنما الكفار حجبوا عن الله تبارك وتعالى. وسبحان الله، يعني أحد اللي هم كانوا، يعني كان فاقدي أحد الذين فقدوا البصر في الدنيا، لما كان يناظر بعض الذين ينفون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فهو لم يذكر لهم الآيات بقى اللي وجوه يومئذ ناظرة، ولا قال لهم شيء واحد بس، قال: وهل يصبرني على فقد بصري إلا أني سأرى ربي في الآخرة إن شاء الله؟ والله أعجبني هذا الجواب جدا، يعني إنه هو دايما، يعني كل ما يتذكر إنه أعمى مش شايف، بيفتكر إنه هو إذا صبر على ذلك سيكون من جزائه أنه يرى ربه في جنات النعيم. فصراحة كان الجواب عظيما، وهذا يدل على أثر أسماء الله تبارك وتعالى في عبادة العبد، زي أثر اسم الله الشكور، إن أنت كل ما تعمل عمل تعلم أن ربك لن يضيعه عليك، بل سيشكره لك، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنما صارت ناظرة بنظرها إلى الله تبارك وتعالى، ولقاهم نظرة وسرورا، يعني هم كانوا خايفين يوما عبوسا قمطريرا، لكن الله سبحانه وتعالى وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هذا أيضا يدخل في هذا المعنى. تفضل. أحسن الله إليكم. وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا نعم. الآية طبعا الآية يعني ذكر هذه الزيادة مختلف فيه في الحديث، والحديث رواه مسلم نعم، ولكن هناك روايات ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت عنه أنه تلا هذه الآية بعد هذا الحديث الذي فيه رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، لكان ذلك أصرح تفسير للزيادة. لكن الزيادة مختلف فيها، الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بعض أهل العلم قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله، وبعضهم قال الزيادة هي أعم من النظر، يعني يعني يدخل فيها أشياء أخرى، وبعضهم قال الزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال، يعني الأعمال بالحسنة بعشر أمثالها وهكذا. فلذلك يعني الزيادة هنا مختلف فيها، لكن حتى لو لم يثبت إن يعني لو لم يثبت هذا الحديث أو هذا اللفظ، لكن عندنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا ثابت. وعندنا طبعا الحديث في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، لكن هل هذا هو الزيادة؟ لا شك أنه من الزيادة، لكن هل يدخل في الزيادة أمور أخرى؟ الله أعلم. تفضل أكمل. يعني أنا أرى والله أعلم إن المراد هنا أول ما يدخل في الزيادة هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى، ويدل على ذلك: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، يعني تصير وجوههم ناظرة بعد رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. تفضل. أحسن الله إليكم. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، مناسبتها لما قبلها، لما شرح الله تعالى ما يحصل لأهل الجنة من السعادات شرح بعد ذلك الآفات التي صانهم الله بفضله عنها، فقال تعالى: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي ولا يغشى وجوه أهل الجنة غبار ولا كآبة ولا هوان أو صغار، كما قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وقال سبحانه: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وقال عز وجل: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الآية: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي أولئك الذين أحسنوا أهل الجنة هم فيها ماكثون أبدا. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثل ما لهم من الله من عاصم. الآية. مناسبة الآية لما قبلها، لما أخبر تعالى عن حال السعداء عطف بذكر حال الأشقياء، فذكر عدله تعالى فيهم وأنه يجازيهم على السيئات بمثلها لا يزيدهم على ذلك. وأيضا فإن الله تعالى كما شرح حال المسلمين في الآية المتقدمة شرح حال من أقدم على السيئات في هذه الآية فقال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أي والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا وكفروا بالله ورسوله فلهم جزاء يسوءهم بحسب ما عملوا من السيئات دون زيادة. بحسب الحسب غير الحسب. الحسب اللي هو الكافي حسبنا الله، إنما الحسب يعني على قدر. تفضل. أحسن الله عليكم. فلهم جزاء يسوءهم بحسب ما عملوا من السيئات دون زيادة على ما يستحقون، كما قال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الآية. وترهقهم ذلة، أي ويغشاهم هوان وخزي، كما قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآية. ما لهم من الله من عاصم، أي ما لهم من الله من مانع يمنع عنهم سخطه وعذابه، كما قال تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وقال سبحانه يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. الآية. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أي كأنما ألبست وجوههم من شدة سوادها أجزاء من الليل في حال ظلمته، كما قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الآية. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي أولئك الموصوفون بهذه الصفات الذميمة أهل النار هم فيها ماكثون أبدا. نعم. أكمل. ويوم نحشرهم، قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر في الآيتين السابقتين ما يختص به كل فريق من الفريقين من الجزاء وسماته الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات، جاءت هذه الآية بإجمال حال جامعة للفريقين ثم بتفصيل حال يمتاز بها المشركون ليحصل بذلك ذكر فظيع من أحوال الذين بلغوا الغاية في كسب السيئات وهي سيئة الإشراك الذي هو أكبر الكبائر. وبذلك ذكر ليحصل بذلك ذكر فظيع من أحوالي. أحسن الله إليكم. ليحصل بذلك ذكر فظيع من أحوال الذين بلغوا الغاية في كسب السيئات وهي سيئة الإشراك الذي هو أكبر الكبائر. وبذلك حصلت المناسبة مع الجملة التي قبلها المقتضية عطفها عليها ويوم نحشرهم جميعا، أي واذكر يا محمد يوم نجمع جميع الخلق لموقف الحساب يوم القيامة الإنس والجن والمؤمنين والكافرين والعابدين والمعبودين، كما قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الآية. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي ثم نقول للمشركين الزموا مكانكم قفوا في موضعكم أنتم والذين زعمتم أنهم شركاء لله في عبادته، كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. الآية. فزيّلنا بينهم، أي فرقنا بين المشركين العابدين ومعبوديهم من دون الله، كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الآية. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، أي وقال المعبودون للمشركين الذين عبدوهم ما كنتم تعبدوننا في الحقيقة بل كنتم تعبدون أهواءكم وشياطينكم الذين أمروكم بعبادتنا كما قال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم وإذا رأى الذين طبعا الشركاء في هذه الآية مختلف فيهم يعني هم المعبودون هل يراد بهم الأصنام أم يراد بهم كل جميع من عبد من دون الله أو يراد بهم الملائكة كما جاء في سورة سبأ مثلا فيعني هم سيأتي إن شاء الله هذا البيان الشاهد هنا أن الله تبارك وتعالى يكلم الكافرين يوم القيامة ولكن ليس كلام إكرام فلما يقول الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم الله يوم القيامة المنفي هنا هو كلام الإكرام إنما الله سبحانه وتعالى يكلم الكفار مثلا يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون وهنا كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم فهذا أيضا كلام لهم وليس ولكن الكلام المنفي غير الكلام المثبت تفضل أحسن الله إليكم كما قال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وقال سبحانه ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون الآية وقال عز وجل ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين لا ولم يكن لهم من شركائهم إيه؟ ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين تمام. وقال جل جلاله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون الآية فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إنا كنا عن عبادتكم لغافلين أي قال المعبودين يا زاهر نعم. يا دصحى إن كنا عن عبادتكم عيد الآية من أول عيد الآية من أول فاكر الراجل اللي عامل أبيات شعر لكل طالب من الطلاب ده أنا لما هعمل فيكم شعر إن شاء الله يبقى شعر عالمي تفضل الله عليك فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين أي قال المعبودون للذين عبدوهم فحسبنا الله شاهدا بيننا وبينكم أيها المشركون فإنه قد علم أنكم عبدتمونا من غير أن نأمركم ومن دون أن نشعر بعبادتكم لنا كما قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الآية. طبعا هذه الآيات تبين أعظم الحسرة على أولئك السفهاء الذين عبدوا الأصنام كانت غافلة عنهم يعني ربنا سبحانه وتعالى في مواضع يذكر يعني حتى تتصور جهل هؤلاء فمثلا يأتي موضع لإبراهيم عليه السلام وهو يقول أتعبدون ما تنحتون دي لوحدها تدل على سفاهة هؤلاء طيب في موضع آخر مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول عن المشركين لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون يعني الأصنام لا تستطيع أن تنصر عابديها وعابدوها جند محضرون يدافعون عنها ويتضايقون إذا قيل لهم إن الأصنام لا تنفع ولا تضر طب ما هي لا تنفع ولا تضر فعلا فهذا يأتي كثيرا في القرآن إما بيان جهلين في الدنيا أو حسرتهم في الآخرة فهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء يوم القيامة ستقول الأصنام لهم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إحنا ولا نعرف أصلا إن أنتم بتعبدون ولا بتعبدوا مين. وهو ده معنى ضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني ضل عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر في سورة العنكبوت هذا المعنى، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت اتخذت بيت وتعبد فيه عشان يحفظها ويقيها من الشرور، بينما أوهن البيوت بيت العنكبوت فتعب ملوش فايدة. فنفس الشيء كل من اتخذ إلها من دون الله يريد أن يتمنع به فلن ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. أكمل. أحسن الله إليكم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. القراءات ذات الأثر في التفسير. قراءة تتلو من التلاوة، أي تقرأ كل نفس أعمالها من كتابها يوم القيامة، وقيل المعنى تتبع كل نفس ما قدمت من خير أو شر. القراءة الثانية قراءة تبلو أي تخبر، فالمعنى تعلم كل نفس ما قدمت من خير أو شر. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. أنا قبل أن ندخل لنقف مع القراءات هذه، لأن هذه الآية من أعظم الآيات اللي فيها معنى أن تبسل نفس بما كسبت، اللي هي محكم في القرآن اللي هو كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. في الواقع المعنى ده جماعة والله العظيم لو الإنسان تفكر فيه سيتدبر في أفعاله وأقواله قبل أن يقوم بها. ما معنى ذلك؟ إحنا عندنا الآية بتقول هنالك، يعني في هذا المشهد تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني ما عملت في الدنيا ما قدمت، تمام؟ طيب تبلو أو تتلو، عندنا تتلو لها معنيين، إما أن هي تقرأ، أنت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، تمام؟ أو تتلو بمعنى تتبع، يعني هي ماشية وراء عملها. أن تبسل نفس بما كسبت، تبسل يعني ترتهن وتحبس، يعني عملك هو اللي بيوديك، يعني انت في الدنيا كنت انت اللي مالك عملك، لكن في الآخرة عملك هو اللي هيسوقك، هو اللي يوديك هنا او هنا. فنشوف المعنى الكبير هذا. المعنى الثاني بقى هنالك تبلو. تبلو يعني ستخبر النفس بأعمالها وتنبأ وسترى ما قدمت، كل ما قدمت ستراه. يبقى عندك ثلاث معاني كبار. المعنى الأول أنك ستتلو عملك، اقرأ كتابك. والمعنى الثاني أن أنت ماشي وراء عملك، عملك هو اللي بيسوءك بيوديك هنا أو هنا. طب تبلو بقى أنك سترى أعمالك وستنبأ بها وسترى شريط حياتك من أوله لآخره. شوف المعنى العظيم هنالك في هذا المشهد. يبقى ده يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن عمل الإنسان في الدنيا هو الذي يرتهن به في الآخرة، وهو ده معنى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، يعني تحبس وترتهن. وهو ده معنى كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. تفضل أكمل. السلام عليكم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي في ذلك المقام في أرض المحشر يوم القيامة تعلم كل نفس ما قدمت من خير أو شر، وتجده مكتوبا لتحاسب عليه، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقال عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، وهذا ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى هذا المعنى كثيرا في نفس هذا المقام. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يفتكر كل عمله. في الآية الأخرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، خلاص ما عادتش تنفع، الذكرى كانت في الدنيا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هو ده معنى بالضبط أسلفت، والحياة هي الحياة الآخرة، لأن الدنيا هي اسمها الحياة الدنيا، مش الحياة اسمها الحياة الدنيا، إنما الحياة هي دار الآخرة، وإن الآخرة هي دار القرار. فربنا دائما يذكر هذا، يذكر حسرة الإنسان، يا ليتني قدمت لحياتي. مثلا في سورة الزمر، ربنا سبحانه وتعالى لما قالوا أنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت. يبقى مكان العمل في الدنيا، في الآخرة هو في الآخرة جزاء، جزاء على هذه الأعمال. يبقى يا حسرة على ما فرطت، يعني كان بإمكاني أن أبلغ الدرجات العليا عند الله بعملي لكني لم أقدم، فيا حسرة. وليه بقى هنا حسرة؟ لأن هو في ولا تحين مناص، يعني ليس هناك وقت عمل الآن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتذكر في الدنيا لأن هي دار الذكرى. تفضل أكمل. السلام عليكم. وردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ورجع هؤلاء المشركون إلى الله الذي هو ربهم ومالكهم والمتولي أمرهم، الحق لا شك فيه دون ما اتخذوا من دونه من آلهة، كما قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الآية. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وزال عن المشركين وبطل ما كانوا يختلقونه من الكذب على الله بدعواهم أن له شركاء ينفعون من عبدهم ويدفعون عنه الضر ويقربونه إلى الله، كما قال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال سبحانه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم، من الآيات العظيمة جدا في بيان هذا المعنى اللي هو أنهم ردوا، يعني حتى لو لم يريدوا فسيردون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة التغابن آية عظيمة جدا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ثم زعموا ذلك قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني أمر الآخرة عند هؤلاء كانوا يزعمون أنهم لن يبعثوا، فربنا أمر نبيه أن يقسم بربه قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولذلك يقول ردوا، يعني أنهم وإن لم يريدوا ذلك فإنه واقع بهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا بهذا القرآن وأن يجعلنا من أهل هذه الآية إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني أن يجعلنا ننتفع من هذا وأن يبقى ذكر الدار الآخرة هو أكبر همنا وأكثر ما نعمل له وأن نكون محسنين في أعمالنا ويرفعنا الله تبارك وتعالى عنده أعلى الدرجات. ونسأل الله أن نكون من السابقين المقربين والسابقون السابقون أولئك المقربون، هؤلاء قليلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم ونعوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات. وجزاكم الله خيرا إن شاء الله. طبعا غدا مش هيكون عندنا درس، إن شاء الله احتمال يكون عندنا يوم الأربعاء أو الخميس إن شاء الله، أكتب الإعلان قبله. وياريت يا شباب نجتهد في مذاكرة هذه الدروس أولا بأول، لأن إحنا يعني قريبا بإذن الله أرجو أن ييسر الله لنا الشروع في دراسة كتب السنن والأثار، ولكني أؤجلها لسبب معين أريد أن أنتهي منه أولا ثم بعد ذلك نشرع فيه حتى لا نتعطل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح وألا يقطعنا عن هذا الخير بذنوبنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس رفع إيدي، لو حد عايز يرفع إيدي ممكن يبعث في البوت، في بوت للتواصل إن شاء الله، هذا البوت يعني بيبعث عليه الطلبة الأسئلة أو الاقتراحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.